وعليه. إذا لم تكن لم يكن وجوده جزء الماهية ولا أمرا خارجا عنها ما تبقي إلا المطابقة، فوجوده علم ماهيته. إذن يمتنع أن تكون الماهية متضمنة للوجود، لأن واجب الوجود حينئذ سيكون مركب الماهية، ستكون ماهية مركبة من وجود وغيره، من وجود وصورة مثلا. ويمتنع أن يكون خارجا عنه، لأن ماهيته لا توجد في الخارج إلا بصفة الوجود، وحين صارت ماهيته ليست واجبة بالذات، تفتقر إلى صفة الوجود لتوجد. واضح؟ وحين لن تكون إذن الماهية واجبة بنفسها، وجب حين إذن أن تكون الماهية هي علم الوجود والوجود هو علم الماهية، فتكون علاقة بينهما المطابقة. طيب. الصفة الثالثة، واجب الوجود مبرأ من كل إمكان. طبعا قوله، عفوا أنا أريد مع كل صفة أن أنبه على وجه الإضافة أو السلب، واضح؟ ففي الصفة الثانية عندما قلنا ماهية واجب الوجود ووجوده شيء واحد، يعني ليس مركبا، ليس ممكنا، ايش ترجع هذا؟ للسلوب. الصفة الثالثة قال واجب الوجود مبرأ من كل إمكان، يعني هو واجب الوجود بذاته من جميع الوجود، فلا يتصور أن يكون واجب الوجود من وجه وممكن الوجود من وجه آخر، بل يجب أن يكون واجب الوجود من كل وجه، وإلا لكانت هذه الجهة الممكنة لا تتحقق إلا بعلة مغايرة لذاته. فلا يكون في هذه الحالة واجبا لتوقفه على غيره. يعني يقصدون بهذا، يعني قد يكون واجب الوجود بذاته، لكنه واجب مثلا واجب الوجود بذاته من حيث ماهيته، لكن مثلا من حيث ايش يعني نقول، هم يمثلون مثلا كما سيأتينا ان شاء الله في الوحدة بالكم والماهية الصورة إلى آخره. قالوا مثلا لو كان هو من صورة وهيولة، ومثلا وافترضنا أن الهيولة واجبة لذاتها والصورة واجبة لذاتها، فهو بهذا الاعتبار من هذه الجهات واجب مثلا، أنا أمثل حتى نفهم إيش عن الجهات، لكن من حيث اتحاد الصورة مع الهيولة من هذه الجهة سيكون ممكنا، لا هو واجب الوجود من جميع الجهات. وبناء على هذا ترى جميع هذه الصفات عند ابن سينا سببها تحليل عقلي مبني على تصوره لحقيقة واجب الوجود لذاته، وكأنه يقول بما أنه واجب الوجود لذاته إذن هو المبدأ الأول، لأنه لو سبق بشيء لكان ذلك الشيء علة له، وما كان حينئذ واجب الوجود بذاته. كل هذه الصفات ليست من النصوص، وإنما تحليل عقلي بناء على تصوره لحقيقة واجب الوجود. على كل حال المقصود أن واجب الوجود مبرأ من كل إمكان، لا يمكن أن يكون ممكنا من جهة ما، بل هو واجب الوجود من جميع الجهات. الصفة الرابعة ليس ممكنا، ليس ممكنا بوجه من الوجوه. الصفة الرابعة واجب الوجود بالذات